الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه هي القصة الثالثة المذكورة في سورة القمر. وكنا قديما تكلمنا عن هذه السورة وانتهينا إلى هذا الموضع، إلى قوله سبحانه: كذبت ثمود بالنذر. وسورة القمر تأتي لبيان إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأها الله بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكل نبي جاء إلى قومه أتاهم بآيات بينات، هذه الآيات البينات تجعلهم يؤمنون به ويعتقدون صحة نبوته، وأن تكون النبوة عندهم لهذا الرجل واضحة وضوح الليل من النهار. فإما أن يقروا فيؤمنوا، أو يجحدوا كبرا وعتوا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهؤلاء المكذبين مصير محتوم هو العقاب، ولهؤلاء المرسلين نصيب، عاقبة معلومة محتومة هي النجاة. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا بد في النهاية أن يهلك الظالمون وأن ينجي الله المرسلين. وهذا الكلام يساق لقريش حتى يعلموه ويتذكروه ويعملوا بمقتضاه، فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتركوا عنادهم ويتركوا كفرهم وتكذيبهم. وفي آخر السورة يقول ربنا سبحانه وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني يا من تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، سيحل بكم ما حل بهؤلاء الأقوام، وسيأتيكم ما أتى قوم نوح وما أتى قوم عاد وما أتى قوم صالح وما أتى قوم لوط وما حصل وما حل بفرعون، وسيأتيكم أيضا. ولذا قال في آخرها: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ويسوق ربنا سبحانه وتعالى القصص القرآني، وهو أمر محبب إلى النفس أن تسمعه، لعبر وعظات، منها تثبيت المؤمنين وتثبيت قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم بيان أمر التوحيد، وأن من عاش على التوحيد نجا، وأن من عاش على الشرك هلك، وبعد هلاكه في الدنيا ينتظره العذاب المحتوم في الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو مصير محتوم للأنبياء عليهم السلام النجاة، ومصير محتوم للكفار عليهم لعنة الله النار، فأي الطريقين معك الاختيار؟ قال سبحانه: وهديناه النجدين. وأنت تستطيع أن تكون على خير، وتستطيع أن تكون الأخرى، كمثل قوم ثمود الذين سأحكي خبرهم باختصار. فالله سبحانه وتعالى ذكرهم في أكثر من موضع في القرآن، ذكرهم في الأعراف وفي الشعراء وفي القمر التي معنا وفي غيرها، وذكرهم سبحانه وتعالى في سورة صاد بقوله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كانت هذه الهداية أن أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام، كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يشركون بالله، فأرسل الله إليهم صالحا يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكذبوا صالحا. وقال سبحانه: كذبت ثمود بالنذر، مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا، هو نبي واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى جمعها بقوله: كذبت ثمود بالنذر، يعني معنى ذلك أن من كذب نبيا واحدا، أم أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب كل النبيين، لأنهم جميعا جاءوا بكلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبه تعلم ذاك المثل الباطل الذي يقوله الناس ويضحكون ويعجبون منه، مع أنه باطل من الباطل، هو قول بعضهم: موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي يصلى. هذا كلام باطل، إنما نؤمن بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، موسى نبي للبشرية جميعا، هو خاص بقومه، وإنما نؤمن بنبوته نحن ونقتدي به، كما قال الله سبحانه لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم، عيسى نبي عليه السلام نعتقد نبوته، هو خاص بقومه ونقتدي به، ومحمد نبي لكل البشرية جمعا، قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فالذين يروجون لهذا المثل الباطل يريدون أن يحصروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، وهذا باطل، إنما هو رسول الله للناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكون على الإسلام العظيم الذي جاء به محمد هو كافر مخلد في النار لن يخرج منها أبدا، ومحمد هو الذي بشر به النبيون أجمعون. ومن كذب بنبي واحد فقد كذب بكل المرسلين، قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وقال هنا: كذبت ثمود بالنذر. النذير الذي جاءهم هو صالح، وهو منهم عليه السلام، فلما جاءهم صالح قالوا: لم يجد الله أن يرسل إلا صالحا، وقالوا له: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فعندها قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتركوا ما أنتم عليه من ضلال. فقالوا: وما يثبت صحة نبوتك، وما يثبت صحة رسالتك؟ فقال: تأتيكم الآية. فطلبوا منه أن يخرج أو أن تخرج من صخرة كبيرة ناقة عشراء، فاستجاب الله لنبيه وتحققت طلبتهم، وخرجت ناقة عظيمة من صخرة كبيرة، هذه الناقة عشراء، ووضعت ولدها، والتي تضع تحلب لبنا. فقال الله سبحانه: كذبت ثمود بالنذر، يعني كذبوا صالحا. ثم قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعور، يعني يقولون: لو تبعنا صالحا لكنا في ضلال، مع أن صالحا يهدي إلى صراط مستقيم كما قال الله لنبي محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك كل الأنبياء هدايتهم هداية الصراط المستقيم، والله أمر نبيه باتباعهم فقال له بعد أن ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر. ثم يستنكرون يقولون ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني جاءه الوحي دوننا، بل هو كذاب أشر. يعتقدون يقولون إن صالحا كذاب. هذه الكلمة قالها كل الكفار، يعني كلهم يقولون لنبيهم كاذب، يقولون ساحر، يقولون كاهن، يقولون مجنون. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فقالوا كذاب أشر، فقال الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ذلك أنهم طلبوا منه معجزة تدل على صدق نبوته، فدعا الله رب العالمين فانفلقت صخرة عظيمة وخرجت منها ناقة كما طلبوا، ولكنه قال لهم هذه الناقة ناقة الله، تشريف لهذه الناقة تضاف إلى الله، فقال لهم ناقة الله وسقياها، يعني هذه الناقة امتحان من الله لكم، كما طلبتم جاءتكم. ثم اعلموا أن البئر ستشرب منه الناقة في يوم، وأنتم لا تشربون في هذا اليوم من البئر، إنما خذوا ما يكفيكم في يومكم ليومكم وغد، يعني خذوا ما يكفي لليوم وللغد، واتركوا البئر للناقة لا أحد يزاحمها عليها، تشرب منها هي. طيب، فإذا ما شربت الناقة ماذا نستفيد نحن؟ تأخذون من لبنها ما يكفيكم جميعا. وتلك معجزة باهرة، أن تحلب ناقة لبنا يكفي قبيلة كبيرة لها أرض مترامية الأطراف، فيقول في يوم تشرب هي الماء وتسقيكم بديلا عنه لبن، وفي اليوم تشربون أنتم من الماء وهي لا تشرب من الماء في هذا اليوم، وإنما خذوا من الماء ما يكفيكم اليوم وللغد. فماذا فعلوا؟ قالوا نقتلها، لكنه قد قال لهم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال تعالى فعقروها. وفي السورة التي معنا يقول سبحانه وتعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذه في الشعراء. ثم قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اجتمع منهم 9 نفر وهم رؤساء الفساد، اجتمعوا على قتل الناقة وعلى قتل صالح نفسه، وقالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقمهم أجمعين. هذه الناقة كانت ترد البئر تشرب ثم تسقيهم في هذا اليوم كلهم لبنا، هم يأتون في اليوم الذي بعده فتمالأوا على قتلها، وسعى هؤلاء 9 الأباعد ليقتلوا صالحا ويقتلوا الناقة. فكان منهم أن رئيسهم قال الله عنه فتعاطى فعقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره إن بعث لها، يعني للناقة، رجل عزيز عارم منيع في رهطه كأبي زمعة، أبي زمعة بن الأسود من ابن عبد العزة ابن عبد مناف يعني ابن قصي، قال إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه كأبي زمعة. أبو زمعة معروف في قريش بمنعته وقوته وما له من سلطان، فقتلها، أخذ السكين فقتلها. قال تعالى فتعاطى فعقر، فحل بهم العذاب القريب، خرج صالح ومن معه من المؤمنين وتركوا القرية، وأتاهم العذاب على 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ثم في نهاية اليوم 3 صاح فيهم جبريل الأمين عليه السلام، صاح فيهم صيحة كبيرة ففزعوا منها فأصبحوا جاثمين. من هذه الصيحة رجفت ديارهم وحصل زلزال كبير، مات هؤلاء القوم وأصبحوا كما قال تعالى فكانوا كهشيم المحتضر. ما الهشيم المحتضر؟ النبات عند خروجه يخرج أخضرا ذا منظر يانع محبب إلى العين، ثم بعد ذلك ييبس وتدهسه الأقدام فيتحول حطيما، فهذا هو الهشيم الذي يأخذه صاحب الحظيرة من حظيرته بعدما تأكل الدواب، فكانوا كهشيم المحتضر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالقصة التي معنا قصة صالح، فيها من العبر الشيء الكثير، إنما أقف منها أو أقف فيها على ثلاثة عبر لا أتعداها. أما العبرة الأولى فإياك أن تحضر أماكن العصاة والظالمين، وإذا حضرتها فعجل السير وأسرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يغزو تبوك مر على الحجر على ديار ثمود، فقال لأصحابه: لا تدخلوا على القوم الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أو متباكين. ثم قال: وما عجنتم من عجين من مياههم فلا تأكلوه. فيأتي السائل يقول: هل أبطل ماليته؟ أقول: لا، إنما قال أعرف أطعمه الدواب إلا البئرة التي كانت تردها ناقة صالح. انتهى ما أريد أن أحكيه. أين العبرة فيه؟ أنت تدعى إلى أماكن تجلس مع أناس يقومون على المعصية، ألا تخشى أن ينزل عليك معهم ما ينزل؟ إنما ابتعد عنهم، انأ بنفسك، اعمل على إزالة المنكر، فإذا لم يزل زل أنت، امشي. فلا تدخل على هؤلاء الأقوام الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون باكيا أو متباكيا، إنما أن تدعى إلى مكان فيه المعصية وتجلس مع هؤلاء العصاة. الله نهى نبيه عن ذلك، قال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني في المعصية تشتركوا جميعا، وإذا نزل العقاب يعم الجميع، فتنبه لهذه. أما الثانية فمن قوله سبحانه وتعالى: فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان تعذيبي إياهم وكيف كان إنذاري إياهم قبل أن أعذبهم. ثم: ما هي من الظالمين ببعيد، يعني من كذب النبيين سيحل به ما حل بهؤلاء الناس. وهؤلاء الناس الله هداهم وبين لهم الطريقة تبهينا كاملا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني لم يظلمهم ربنا. وفي القمر يقول ربنا سبحانه وتعالى: فتعاطى فعقر. وفي غيرها يقول: فكذبوه فعقروها، كالشمس مثلا يقول: فكذبوه فعقروها. فالسؤال الآن: هل عقروها أم عقرها؟ قطعا الذي عقرها واحد، لأنه عقلا لا يثبت في الرأس أن تمسك قبيلة كاملة بسكين وتذبح بها ناقة، إنما ذبحها واحد اسمه قدار بن سالف، كما قال النبي: بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه كأبي زمعة، رواه البخاري. فهذا الرجل الذي عقرها، عقرها بعد تحريضهم، عقرها برضاهم، عقرها بتأييدهم، عقرها بمباركتهم، فنسب العقر له ولهم، نسب العقر له أن كان المباشر، ونسب العقر لهم أن كانوا شركاء الجريمة. فكل من رضي بالربا مرابي. عندنا عقود كثيرة فيها شروط ربوية، ويأتي إنسان يقول: أنا هفعل التقسيط وعند جزئية الربا هعديها، هخلي بالي ومش هدفع الربا، لا أتعرض للغرامة المالية التي ستكون من الربا. فتعاطى فعقر. من رضي بالربا رابى، من رضي بالزنا زاني، من رضي بالكفر كافر، من رضي بالظلم ظالم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال: وليس بعد ذلك من الإيمان من مثقال حبة خردل. فكيف ترضى بالمعصية؟ وكيف يعني إن لم تستطع تغييرها تعد عنها، إن لم تستطع إنكارها لا تشارك أهلها فيها، ابتعد عنها. إنما من رضي بالمعصية فهو كأهلها، لأن هؤلاء القوم قطعا لم يقتلوها، إنما قتلها ذاك الرجل الذي ذكر الله في كتابه وذكر النبي في سنته، وهم حرضوه على ذلك ورضوا بذلك، ولذا قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، لم يقل بذنبه وحده، بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه الثانية. أما الثالثة فختام الآيات، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر بتيسير الله، ولولا أن الله يسره ما استطعنا أن نقرأ منه حرفا واحدا. فهل من مدكر؟ هل من مقبل على القرآن ليتعلم؟ نا عندنا إشكال كبير جدا، وهو أن القرآن زوحم من الدروس، وزوحم من اللعب، وزوحم من ومن ومن. الأمر عندك، انظر إلى الأولاد في تحفيظ القرآن في الصيف كيف يكون عددهم. فإذا ما جاءت المدارس وإذا ما جاءت الدروس والمدرسين اللي بيرغموا الأولاد عليها، عايز أديهم خطبة مرة إن شاء الله رب العالمين، شوف ده اللي بيفعلوه حلال ولا حرام. يعني لما يدخل طالب المدرسة والمدرس يقول أنت جيت لي، يعني عاوزه ما يجيش؟ أنت مش عاوز تشتغل؟ يعني خليها مرة دي هتاخد خطبة إن شاء الله. يعني مقصد الكلام هو لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.